الدرس العاشر. السؤال الأول: استمع إلى الجملة ثم اكتب الرقم على الصورة المناسبة. 1. يفكر صالح في العطلة، فهو لا يعرف ماذا سيفعل فيها. 2. كان يريد أن يقضي العطلة على شاطئ البحر. 3. لكن صديقه إبراهيم يفضل أن يتسلق الجبل هذه الأيام. 4. أما صديقه حسين فيريد أن يقضي العطلة في المدينة يتجول في الأسواق. 5. فقال صديق آخر: ما رأيكم أن نقضي هذه العطلة في القرية في مزرعة جدي؟ 6. في النهاية اتفق الأصدقاء على برنامج خاص للعطلة، وسيشمل البرنامج كل الأفكار.